يقول كيف يكون المخرج من بيع البيت زائد التعويض؟ يشتري البيت فقط والتعويض يكون صاحب البيت، وإذا استلم التعويض وأراد أن يعطيه هذا راجع إليه. يقول في مثال التمر وإن كان سعره أغلى يجوز، وإذا كان أجود معناتها أغلى. الرباعية الناقة الرباعية في عهد المسلم أغلى من البكر. يقول إذا تعذر المثل في القرض تعطى قيمته في وقت تقدر القيمة، يعني وقت القرض أو وقت القضاء أو وقت التعذر. وقت القرض من يوم ما يقرض يثبت القرض في ذمته. يقول في الصور الثلاثة نقول بأن النية هي الشرط، وإلا يمكن أن تكون حيلة الربا. لا، هذا بعد الوفاة، أصلا بعد الوفاة حتى لو بنية وبدون نية ما يضر، لكن الإشكال إذا كان قبل النية، إذا كان قبل الوفاة كما سيأتي. يعني هذا أعطاه عصيرا مثلا، أو كتابا هدية، أو أعطاه أفضل، هذا ما يحتاج النية فيه أصلا. يقول هل يجوز اشتراط رد القرض في عملة أخرى مثل أعطاه ريالا واشترط أن يرده دولارا إذا كان بنفس السعر؟ نعم. يقول لو أقرضني شخص 1000 ريال واتفقت معه على السداد بعد شهر، وبعد الشهر لم أسدده فطلبت منه أن أسدده بعد شهرين وأعطيته 2000 بسبب تأخيري عليه، هل يصح علما أنه لا يوجد شرط بناء على الزيادة؟ بس هذا السؤال مجمل، هل قصده فطلبت منه أسدده بعد شهرين وأعطيك 2000؟ إذا كان قال لهذا الكلام ما يجوز، لكن بعد القرض بعد سداد القرض وأعطاه 2000 ما في بأس، لكن قبل هو درس غدا إن شاء الله لا يجوز. يقول لو شرط المقترض أن يعطي المقرض هدية أو زيادة من عنده، هذا لا لا لا لا ألم راجع إليه، هذا من حسن الوفاء. يقول من راجح في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة وليكفي قول اللهم صل على محمد، ما القول راجح في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة؟ واجبة نسلم، قل قولوا. يقول هل يكفي قول اللهم صل على محمد فقط؟ إذا في الصلاة لا يجوز، في التشهد يعني. يقول هل يد المقترض على القرض يد أمانة أو يد طمان؟ لا، تملك، يتملكه ثم يجب أن يرد ما سبق التفصيل فيه، ذلك قال المصنف رحمه الله ويملكه بالقبض ملك ويبقى في ذمته. وش معنى يبقى في ذمته؟ أنه يجب عليه السداد ولا نقول الضمان. يقول هل يلزم أن يمجد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي كلما أراد أن يدعو؟ نعم، هذا أفضل، إلا القنوت. الشيخ بن باز رحمه الله يقول لم يرد فيه القنوت مثل في التراويح أو الوتر في غير رمضان، قال السنة أن يبدأ فيه مباشرة اللهم اهدني فيمن هديت، ما يمجد الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لازم يعني لازم تنتبهون إليه. يعني في رمضان مباشرة يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافي في التراويح، أو في الوتر في بيته مثلا مباشرة يقول اللهم اهدني فيمن هديت. والله أعلم قد يكون هذا بسبب أنه قد أتى بثناء على الله في الصلاة في السجود والركوع، والله أعلم. طيب.